بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف أيها الإخوة، اليوم دروس جوهرة التوحيد، ونحن ما زلنا في الأمور التي تتعلق بالساعة والبعث وما إلى ذلك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ثم إذا ما حان إخراج الورى صب على الأرض تعالى مطرا أبيض كالمني 40 يوما فمن ذلك ينبتونا كالبقل، ثم يبعث الله الملك لنفخه في الصور بعدما هلك. هذه الأبيات متعلقة بالبعث والنشور. نكمل أحسن الله إليكم الأبيات. نعم. قال: كالبقل ثم يبعث الله الملك لنفخه في الصور بعدما هلك، ثم يصيح صيحة في الصور ينفض منها ساكن القبور، فترجع الأرواح للأجساد، فذاك يوم الحشر والمعاد، فيه يعاد الجسم والروح معا، وينهض الميت سريعا فزعا، يمشون حافين عراة غرلا لموقف فظيع يشيب الطفلاء. ثم نعم فضلات البيت. ثم به يحاسب المكلف عن كل شيء وتطير الصحف. قال رحمه الله تعالى: ثم إذا ما حان إخراج الورى صب على الأرض تعالى مطرا أبيض كالمني 40 يوما فمن ذلك ينبتونا كالبقل، ثم يبعث الله الملك لنفخه في الصور بعدما هلك، ثم يصيح صيحة في الصور ينفض منها ساكن القبور، فترجع الأرواح للأجساد، فذاك يوم الحشر والمعاد. خلاصة ما يتعلق بهذه الأبيات أنه بين أنه بعد النفخة الثانية التي فيها الصعق، وقد سبق أن أشرنا إلى النفخات الثلاث أو الاثنتين والخلاف الذي فيهما، والصحيح أنها ثلاث: نفخة الصعق، ونفخة الموت، ونفخة البعث. فإذا كما قال الله عز وجل: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذه النفخات وكل الله بها الملك إسرافيل عليه السلام، وقد التقم القرن الذي هو الصور منذ القدم، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، يعني إسرافيل، وأنه بصره متوجه وأذنه صاغية ينتظر الأمر إلى الله وقد التقم. هنا وبعد أن يموت جميع الناس يمكثون 40، قيل 40 يوما وقيل سنة وقيل غير ذلك، والذي يترجح أنها 40 يوما، فينزل الله مطرا يعم الأرض كلها، فتنبت تلك الأجساد كما تنبت الطرافيف أو كما تنبت البقلة، يعني البقول التي تنبت من الأرض، وهي صفراء ذاوية. ثم إذا ما تم اكتمال الخلق يكونه الله عز وجل من عجب الذنب كما تقدم لنا، وهي عظمة صغيرة بمقدار حبة الخردل في آخر العصعص، والله أعلم بكيفية بقائها، حتى ولو كانت الأجسام عظاما أو ترابا أو محترقة أو مذرورة في الهواء أو أشلاء في البحر أو في البر أو في بطون السباع أو ما إلى ذلك، كل ذلك يجمعه الله عز وجل وينشئه نشأة أخرى، وأن عليه النشأة الأخرى. ثم بعد ذلك ينفخ النفخة الأخيرة فيقوم الناس لرب العالمين ليوم عظيم، فيبعثون فتعود الأرواح إلى الأجساد مرة أخرى، وهي نفس الأرواح التي كانت في الدنيا تعود إلى أجسادها التي يبعثها الله عز وجل. والذي قدر على خلقها أول مرة قادر على بعثها مرة أخرى، وهو أهون عليه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم يوم القيامة، وذلك على الله يسير. وقال تعالى: أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فلا يستريبن أحد في البعث كما استراب المشركون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وذلك يوم البعث. وقال تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ثم إنه وقال تبارك وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فلا يستريبن أحد في البعث، فإنه حق وهو واقع لا محالة، والله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وهو أنشأنا من لا شيء، أفلا يستطيع إعادتنا مرة أخرى؟ بل ذلك أهون عليه، وهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، فضل الشيء. قال أحسن الله إليكم: وهو أهون عليه ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى، لأن الله، ولذلك عقبت بقولي والله لا يعجزه شيء، لكن هذا يضربه الله عز وجل مثلا ليكون أوقع في الذهن وليفهم من لا يفهم. فأيهما أهون لله المثل الأعلى، الخلق من العدم أم إعادة الخلق الذي له أصل موجود؟ إعادة الخلق من العدم أصعب. إذن الله قادر على كل شيء، والله على كل شيء قدير. نعم. ثم يصيح صيحة في الصور ينفض منها ساكن الخبور فترجع الأرواح للأجساد فذاك يوم الحشر والمعاد فيه يعاد الجسم والروح معا وينهض الميت سريعا فزعا. نعم. يمشون حافين عراة غرلا لموقف فظيع يشيب الطفلة. هنا يبين أنه يصيح الصيحة الأخيرة وهي النفخة الثالثة على الصحيح إذا قلنا بأن النفخات ثلاثة، فعندها تعود كل روح إلى جسدها يوم يقوم الناس لرب العالمين بعد أن تنبت تلك الأجساد كما بينا، وبعد أن نزل الله عليها المطر، وبعد أن يكتمل خلقها يعيد الله تبارك وتعالى إليها الروح. عندها يحشرون في يوم عظيم، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فعندها يقوم الناس على الأرض وقد جعلت قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا بعد أن يزيل الله الجبال كما تقدم لنا، ويزيل جميع وتزال البحار ويزال كل شيء فتصبح الأرض قاعا صفصفا يحشر الناس فيها، كما ثبت في الحديث إنه يحشرون غرلا بهما حفاة عراة غير منتعلين وغير مكسيين، وغرلا أي غير مختونين تعود إليهم القلفة حتى وإن كانت قد نزعت منهم بالدنيا، وهم محشورون. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، كل مشغول بنفسه كل يطلب النجاة لنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فعندها لا يسأل أحد عن أحد بل كل مشغول بنفسه لا يدري هل ينجو من هذا الموقف أم لا. نعم. ثم به يحاسب المكلف عن كل شيء وتطير الصحف ويستقر في يمين المتقي كتابه وعكس ذلك الشقي. نعم. بعد ذلك وبعد أن يحاسب الناس منهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا وهو الذي يناقش، ومن نوقش الحساب هلك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، وفي رواية من نوقش الحساب هلك، فالذي يناقش هذا سيعذب لما ولما ولما. وأما حساب العرض فهو الحساب اليسير، قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لا يرجع إلى هذه الحياة، بلى إنه كان على نفسه، بل إنه كان به بصيرا. وقال تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. وظن هنا ليست على بابها وإنما هي بمعنى اليقين، معنى اليقين إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابية، إني ظننت ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية لا قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت حسابيه ولم أدري لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. يعني ليته لم يعد إلى الحياة الآخرة، ليته هلك في الدنيا وكفى. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين والعياذ بالله. يقال له آنذاك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكما قال تبارك وتعالى في ذكر الكتاب يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يحذركم الله نفسه والله بصير والله رؤوف بالعباد. ويقول تبارك وتعالى فإذا ويقول تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. لا غير هذه الآية في سورة هناك في سورة في الكتاب فترى المجرمين ووضع الكتاب بارك الله فيك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وهو واقع بهم ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فماذا أعددنا لذلك اليوم المهول الذي يشيب الولدان والذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فذلكم هو يوم المعاد ويوم التناد ويوم التلاق ويوم الواقعة ويوم القارعة واليوم العظيم الذي تنشر فيه الصحف والدواوين، وهذا كله في عرصات القيامة. فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره إلى النار والعياذ بالله. نعم فضل. والوزن بالميزان للصحائف حق فدع عنك هوى المخالف. الميزان حق جاءت فيه آيات وأحاديث كثيرة. قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تبارك وتعالى ووضع الميزان. وقال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان تملأ الميزان فعندها توزن الأعمال وهل توزن الأعمال الصحائف أم يوزن الشخص معها أم يوزن الأمران الاثنان؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، والذي يترجح والله أعلم القائلون بأنه توزن الأجساد، أيضا ما جاء أنه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ومما القائلون بأنها توزن الصحف يدل ذلك حديث صاحب البطاقة يصاح برجل يوم القيامة يخلص فيقف بين يدي الله فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يسأل أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل أتنكر من ذلك شيئا؟ فلا ينكر، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول يا ربي أين هذه السجلات من هذه البطاقة، أو أين هذه البطاقة من هذه السجلات، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. وهذا دليل عظم وأهمية التوحيد، لا شك أن هذا من أهل التوحيد، وإن كانت عنده ذنوب إلا أن قوة إيمانه وقوة توحيده أحرقت تلك الذنوب وأحرقت تلك السجلات. فهذا دليل على ثبوت الموازين يوم القيامة، ولا ينكرها إلا أصحاب المدارس العقلانية أو من المعتزلة والجهمية ومن نهج نهجهم. ولذلك حري بمن ينكر الميزان ألا توزن، ألا تكون عنده أعمال تنفعه أو توزن له، والعياذ بالله، لا سيما الذين يتهكمون يخف ميزانه، بل تخف موازينه، ولا سيما الذين يتهكمون بالميزان مثل المعتزلة ويقول لا نعرف ميزانا إلا ميزان الفوال والبقال. فهؤلاء محرومون من وزن الأعمال الصالحة لأنه ليست عندهم أعمال صالحة. نعم تفضل. صلى الله عليكم، على يوزن ثلاث أشياء: الشخص وعمله وجسمه والصحف. نعم الصحف. نعم الصحف. نعم. صلى الله عليكم، قال حديث ابن مسعود رضي الله عنه، تضحكون من دقة ساقي. إن هذا مما يدل على يعني وزن الأجسام أيضا، وأن الله يبارك في أجسام المؤمنين، ولذلك قال عندما كانت الريح تكفأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فضحك الناس، قال وما الذي يضحكون؟ قال دقة ساقيه. قال والذي نفسي قال والذي بنفسي بيده لا هي أثقل عند الله تعالى من جبل أحد. جبل أحد. نعم صلى الله عليكم. قال أسئلة لا نأخذ بيت أو كم بيت. ويضرب الجسر على جهنم ثم تجوزه العباد حسب ما جد. خلاص نأجله إلى الثلاثاء إن شاء الله أو غد إن كان الشيخ ما هو موجود. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: أريد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو الدعاء المشروع عند القبور الثلاثة وجزاكم الله خيرا؟ زيارة القبور مشروعة بدون شد رحال، فأنت عندما تأتي المدينة ينبغي أن يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي ثم تأتي الزيارة تبعا بدون تردد مرة واحدة. فإذا صليت في المسجد وارتحت لا بأس أن تذهب إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتسلم عليهم، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر بن الخطاب خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم تنصرف ولا تقول غير ذلك، لأن الله عز وجل يبلغه السلام عنك. ما من عبد يسلم علي، وقوله لقوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لكن ليست، ويقول إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، لكن لا تقاس تلك الحياة بحياة الدنيا ونواميسها، لأن الله يرد إليه روح، معنى ذلك أنها كانت مفارقة له فيردها بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فيرد على مسلم عليه من يسلم عليهم، وهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ينبغي لنا أن نتقيد بالزيارة المشروعة، لا نتمسح بالقضبان ولا بالحيطان ولا بالجدران، ولا نتردد على القبر مرة بعد مرة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهدون في أن لا يتكرروا. أما دعوى أنه لا بد أن يذهب بعد كل صلاة فهذا عبث وبدعة لم يفعل السلف، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا قبري عيدا تترددون عليه مرة بعد مرة، والعيد اسم لكل ما يعود مرة بعد أخرى، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التردد على القبر. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان إمام مالك رحمه الله تعالى، ما عبد الله بن عمر كان يزور إذا عاد من سفر، عبد الله بن عمر إذا عاد من السفر قام وزار مرة واحدة، فإياكم التردد على القبر عافاكم الله. نعم. يقول السائل العهد عليه طبعا، يقول كثرت الموالد النبوية في المدينة النبوية، يذكر الصوفية على ترى الصوفية اللي تلك، يقول كثرت في البيوت كل خميس تقام تلك الموالد النبوية، ما رأي شيخنا في هذا الفعل؟ كل خميس يقول. طيب، لا شك ولا ريب أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة كبرى امتن الله بها علينا، ورحمة مهداة ونعمة مسداة، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، ليخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ليخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فبلغ البلاغ المبين، ولم يكن شيء ولم يترك شيئا يقربنا إلى الله إلا أمرنا به وبينه، ولا شيء يبعدنا عن الله إلا حذر منه. ولذلك فإن إحداث أي أمر في الدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهي بدعة منكرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال أيضا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكرة الموالد لم تكن موجودة، الاحتفال بالمولد النبوي أو غيره لم يكن لها وجود في القرون الأربعة الأولى، وليست الثلاثة فقط بل في القرون الأربعة الأولى، وإنما اخترعت تلك الموالد بعد القرن الرابع أيام قيام الدولة العبيدية اليهودية والمجوسية الديصانية الميمونية الباطنية الملحدة التي حكمت جزءا من بلاد المسلمين ردحا من الزمن زهاء 3 قرون إلا، ولكن في البداية ما كان أمرهم يسيرا، لكن بعد 4 أحدثوا في العالم الإسلامي بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك أنهم يعني نظروا إلى أن النصارى يحتفلون بميلاد عيسى واليهود يحتفلون بميلاد موسى عليه السلام، فقاسوا على ذلك المولد الإيش النبوي. النبوي بل أحيوا كثيرا من الموالد وأحدثوا موالد كثيرة، حتى إنه لما جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وعندهم 1000 الموالد حتى عيد للبصل والثوم والعدس، فأحدثوا أعيادا جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، ومن تلك الحفل احتفال بيوم المولد. أنا أسأل أسئلة وأترك الإجابة لكم، هل فعلها النبي في حياته واحتفل بمولده؟ هل فعله أصحابه ولا سيما الخلفاء الراشدين من بعده؟ هل فعلها التابعون؟ هل فعله واحد من الأئمة 4 أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد؟ بل هل فعلها أحد من القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ كل هذا لم يكن، فما أدري تشبث الناس بهذه البدعة وهي لا أصل لها أصلا، لا وجود لها في دين الله عز وجل. ثم يضاف إلى هذا أن تاريخ مولده غير معروف، كل ما عرف أنه عام الفيل وأنه يوم الاثنين فقط، أما الشهر أو اليوم فإن فيه خلافا عظيما بين المؤرخين، ولم يحققه العلماء لأنه ليس فيه مصلحة ولا يترتب على معرفته مصلحة دنيوية دينية، لذلك ما كانوا يسألون عنه. طيب لو قال لنا قائل من المتحذلقين إن النبي صلى الله إن هناك حديثا صحيحا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن صيام يوم الاثنين فأمر بصومه وقال إنه يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، كل ما في يوم الاثنين أنه ولد فيه وأنه يوم أنزل عليه فيه فأمر بصيامه، وكل ما تمسك به المقيمون للموالد زورا وعدوانا وظلما وبهتانا بغير دليل لفظة يوم إيش ولدت فيه فتمسكوا بكلمة ولدت. طيب ما الذي أمر به في هذا اليوم؟ هو الصيام، صيام 12 من ربيع الأول، صيام كل خميس، لا، صيام يوم الاثنين، فالمأمور به هو الصوم، ولذلك الذي يصوم كل يوم اثنين في نهاية العام يكون صام تقريبا 48 يوم، حوالي 48 يوما تطوعا لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمطلوب يوم الاثنين هو الصيام، بينما هؤلاء يقيمون ماذا؟ حفلات وأعياد وطبول وزمور وذبائح وما إلى ذلك. أيضا فإن كما قلت لم يفعله أحد قبل العصر الفاطمي، فهل كان الذين لم يفعلوه على ضلالة؟ هل كان الدين ناقصا حتى جاء العصر الفاطمي فأحدثوا هذه البدعة؟ ثم هل هناك وحي نزل من السماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تشرع فيه الموالد؟ ثم إن ليوم الاثنين علة أخرى، وهو أنه يوم تعرض فيه الإيش؟ الأعمال على الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله وهو صائم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ طيب لو قال لنا قائل أكثر العالم الإسلامي يفعل هذا، هل الكثرة أو القلة هي دليل الشرع، دليل التشريع؟ أبدا، لم تكن الكثرة يوم من الأيام دليل على الشرع، على المشروعية، بل إنه جاء في القرآن أن أكثر الناس على ضلال. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وقليل ما هم. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالله عد الأكثرية على ضلال. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فغالبا أهل الباطل هم الأكثر، فكون كثير من العالم الإسلامي يفعل هذه البدعة ليست حجة على دين الله عز وجل، وإنما الحجة على دين الله وقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أتحدى أي واحد يأتيني بدليل ولو بالرأي، يعني فيه رائحة الاستدلال على هذه المسألة، أو بأحد فعله من الصحابة أو التابعين أو المؤمنين في القرون المفضلة، حتى جاء هذا العصر الفاسد في عهد الدولة الفاطمية وأقيمت تلك الموالد. ومع أن القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى ألغى تلك الموالد كلها لما فتح الله عليه الشام وطرد الصليبيين وألغى كثيرا من البدع، مع ذلك ما أن توفي صلاح الدين حتى جاء عمه الملك المظفر فأعاد جميع الموالد، والتي ما زلنا نعيش تحت نيرها إلى يومنا هذا. يضاف إلى هذا وذاك أنها قد أصبحت أسواقا للفساد والفسوق والدعارة والعصيان في كثير من البلدان الإسلامية التي تقيم هذه الحفلات، أصبحت مواعيد للأخلاء مع الخليلات والأصدقاء مع الصديقات، حيث إننا قلدنا الغرب أو قلد بعضنا الغرب في اتخاذ الصديقات، والمرأة تتخذ ماذا؟ أصدقاء وأخدان، والعياذ بالله. وهذا كله من الأمور المنكرة، كله من أعظم المنكرات، وفيه تشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والله صادفت أياما التي يسمونها أيام المولد في بعض البلاد الإسلامية، فوجدت العجب العجاب، منتهى الفساد يجري في تلك الإيش؟ الموالد، والذين يسمونهم شيوخ يحضرون الطبول والزمور والمغنين والمغنيات والمطربين والمطربات، وكل طريقة تتخذ لها خيمة، وتنصب الخيام وتنصب السرادقات طعام، ويتباهون بالذبائح، وتعد الأطعمة، وتنشر حلويات معينة لا تظهر في غير الموالد. أقول إنه لا يجوز الأكل من هذه الأعياد، بل الأكل منها يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صلى الله عليكم. في أرض الكنانة حلاوة مشهورة معروفة، يقال نعم، يقال حلاوة المولد كثيرة، وفي كل وفي كثير من البلاد الإسلامية وللأسف. وهذا دليل على غفلة الناس عن التوحيد وانهماكهم في البدع. تجد الذين يحيون هذه الموالد بعضهم لا يصلي، لا يؤدي الصلاة المفروضة، فإذا جاءت تلك الموالد جاء يرقص ويغني ويطبل ويزمر والعياذ بالله، وهو لا يشهد الصلاة حتى. نعم صلى الله عليكم. إن صح التعبير ما يعرف بالشيخ الجفري يستدل يقول يكفينا دليلا على شرعية المولد بأن أحدهم يفعل المولد لعشيقته ونحن نعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفينا دليلا. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. القضية ما هي قضية تغزل وعشق، قضية اتباع. نعم تجب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والولد والوالد والأهل والأموال وما إلى ذلك، لكن ما دليل ذلك؟ هل دليل ذلك هو تلكم الأغاني والابتهالات والقصائد المحمومة التي ملئت بالشركيات؟ دليل لذلك اسمعه من كلام الرب سبحانه وتعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهو دليل المحبة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره والسير على نهجه، هذا دليل محبته. أما الذي يبتدع في دينه ويزعم أن هذه محبة فهذا ينطبق عليه قول الشاعر ومن العجائب نعم قول الناظم ترسل الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الزمان بديع لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. طيب أطعه في قوله صلوات الله وسلامه عليه إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل كريم كيف يصلي الرجل مع زوجته، يقول تسامته أو إلى جنبه أو من ورائه؟ إذا كان ليس لا يوجد مسجد قريب منه يصلي فيه مع الجماعة فهي تصلي خلفه، سواء زوجته كان زوجته أو أمه أو بنته أو أخته تصلي خلفه تماما. وإذا كان معهم رجال يصلي الرجال في خلف الإمام ويصف النساء خلف الرجال، فإذا لا تصف معه وإنما تصلي خلفه كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول من المعلوم أن زيارة القبور للنساء فيها نهي صريح، يقول هل يستثنى من هذا النهي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ وإذا كان الجواب نعم فهل مقبرة البقيع وشهداء أحد أيضا تستثنى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور في بداية الأمر لما كان الناس مبتلين بالتعلق بالقبور والأضرحة، فنهى عن ذلك خشية أن تعبد من دون الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ثم قال مبينا أنه بدون شد رحال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثم بعد ذلك استثنى النساء فقال لعن الله زوارات القبور من النساء، لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية زائرات. وهذا الحديث مخصص لحديث كنت نهيتكم أن زرت القبور فزوروها، لأن شمول النساء بالعموم ضعيف، خصصه هذا النهي، خصصه هذا النهي. ومع ذلك الخلاف موجود في المسألة، وبعض يعني خشية الفتن ربما عمل ببعض الأقوال الضعيفة التي لا تستند إلى دليل. فإذا كنت تريد الحق فهذا هو الحق، خليها تصلي في المسجد ولا تذهب إلى القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، فإن التي تزور القبر مستحقة للعن من النساء. نعم. يقول يذكر سائل الكريم بأنه أقام في مكة شهرا قبل الحج، يقول أحرمت من مكان إقامتي، فهل حجي صحيح وهل علي شيء؟ يعني إذا كان المقصود، إذا كان المقصود أنك يا عبد الله يعني أحرمت، يعني لبست ملابس الإحرام من البيت من الفندق، لا بأس. أما التلبية بالدخول في النسك فهذه تكون من الميقات، فإذا أحرمت من هنا تلبس من هنا وتلبي من أبي أرعى من ذي الحليفة. نعم. ويقول جلس قبل الحج شهرا في مكة وأحرم من مكان إقامته. أحرم من مكة؟ نعم. لا، من مكان إقامتي في مكة. هل هو من سكان مكة أم أنه جاء وافدا لها؟ إن كان جاء وافدا فإنه يحرم من ميقات ويرجع إلى ميقات بلده، يرجع إلى ميقات بلده. فإن كان من مصر والشام والمغرب ونحو ذلك أحرم من الجحفة رابغ حاليا، وإن كان من اليمن وما سامتها أحرم من يلملم اليمن والسودان بعض بلاد السودان، وإن كان من الشرق أحرم من قرن المنازل أو أحرم من ذات عرق، وإن كان من المدينة وما جاورها وما كان قبلها أحرم من ذي الحليفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول ما حكم الدعاء مع رفع الأيدي بعد الدروس العلمية والمواعظ؟ أقول يعني الدعاء الجماعي يكون بعد الاجتماع المجلس العلمي يرفعون أيديهم. لا نرى عليه دليلا، لكن الدعاء إذا كان المسلمون في كرب يدعى، لكن بدون دعاء جماعي لا بأس أن يدعو والناس يؤمنون عند النوازل. عند ماذا؟ عند النوازل التي تنزل بالمسلمين. لكن المداومة على ذلك كان السلف يكرهونه، ويخشى إن استمر ويظنه سنة أنه يتحول إلى ماذا؟ إلى بدعة. إلى درس الغد، درس الثلاثاء إن شاء الله، وقد يكون غدا هنا أنظر إن شاء الله. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.